أذكركم بأننا في غزوة الخندق أو الأحزاب، وهي من أحداث السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة. أولا عرفنا أسباب وقوع هذه الغزوة، وعرفنا حفر الخندق كما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحفره ورجاله، وعرفنا أيضا آيات ظهرت أثناء الحفر لما كانوا يحفرون، ظهرت آيات النبوة المحمدية. والآن مع موقف مخزن للمنافقين، موقف مخزن للمنافقين. من المنافقون؟ هم الذين كانوا يظهرون الإيمان ويعملون بشرائع الإسلام كالصلاة والزكاة، وهم لا يؤمنون برسول الله نبيا رسولا ولا بالقرآن كتاب الله وحيا تنزيلا ولا بلقاء الله والوقوف بين يديه يوم يلقاه الخلق. قال: لما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في حفر الخندق، والخندق معروف حفر في الأرض، وكان وراء جبل سلع هذا الذي عن يميننا، قال: كان المؤمنون يواصلون العمل، وإن كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فيذهب إلى أهله أي بالمدينة فيقضي حاجته ويعود. أيام حفر الخندق نساؤهم وأطفالهم في بيوتهم ويخرجونهم للعمل، ومن كانت له حاجة في بيته يستأذن فيأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي إلى منزله فيقضي حاجته ويعود، لكن لا يخرج من الخندق والعمل فيه إلا بإذن من القائد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى المؤمنين الصادقين في إيمانهم. أما المنافقون فإن أحدهم يوري بقليل من العمل، كأن الفاس في يده ويشتغل ساعة ساعة ونصف ويتسلل ويعود إلى أهله، لأنه لا يود انتصار محمد ولا انتشار الإسلام، فيذهب إلى أهله فيقضي حاجة، نعم فيذهب ثم يذهب إلى أهله بدون إذن ولا استئذان في خفاء، ما استأذن ولا أذن له. قال: فأنزل الله تعالى فيهم قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، يحذرون ماذا؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معاشر الأبناء والإخوان والمؤمنات، هذه الآية وإن كان نزولها خاصة في حادثة معينة في يوم معين، لكنها باقية ببقاء هذه الأمة. ألا والله فليحذر المؤمن المؤمنة من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، معنى لواذا متسترين بشيء. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمري، أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذرون من أي شيء؟ من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة قد تكون ردة وانتكاسة القلب والخروج من الإسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاكسون ويعملون بخلافه عامدين متعمدين، إما أن تنتكس قلوبهم ولا يعودون إلى الإسلام، أو يصيبهم عذاب أليم في أبدانهم أو أولادهم أو أموالهم. هل فهمتم هذه ولا لا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة، هذا الذي يحذره، أو يصيبهم عذاب أليم. قال ونزل في المؤمنين الصادقين ثناء الله عليهم، ونزل في المؤمنين الصادقين ثناء الله عليهم، كما نزل في المنافقين الوعيد والتهديد والتحذير، نزل أيضا ثناء الله للمؤمنين الصادقين. قال تعالى إنما المؤمنون، أي بصدق وحق، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، صادق الإيمان، وإذا كانوا معه على أمر جامع كوجودهم في غزاة أو في عمل تطلب الجماعة والحضور، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لا يستطيع أبو بكر ولا عثمان ولا عبد الرحمن ولا سعد ولا سعيد أن يخرج من جلسة الرسول يعلم أو يبين أو يرشد أو يعمل بدون إذن، لكن المنافقين يطأط راسه ويجعل ظل شخص وراه ويشهد. إنما المؤمنون، أي المؤمنون بصدق وحق، الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. أما إذا كان الأمر ما هو جامع، ما أمرهم بالاجتماع ولا بالحضور ولا بالإصراء، فحينئذ ليس هناك من حاجة إلى أن تستأذن. تستأذن لما يمنع القائد من الانصراف. قال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك يا رسولنا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. استئذانهم للرسول آية إيمانهم وصدق إسلامهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إذا كان مثل عمر أبو بكر ما يأذن له الرسول، لأنه رجل كألف، وإذا كان الشخصية ما هي ذات أثر في الاجتماع والعمل يأذن. انتبهتم لهذه اللطيفة؟ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. لا يقول قائل ما دام نستأذن ويجب على الرسول أن يأذن لي، ترك الأمر للرسول القائد المسير للحركة والعمل. إذا رأى الشخص يحتاج إليه ما يأذن له لا بغضا له وكراهية، وإنما لفائدة المجتمع. سبحان الله، هذه التعاليم من ينزلها؟ من يعطيها؟ من يمنعها سوى الله؟ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذا لمن شئت منهم، إذا الأمر ما يتطلب بقاءه هذا اليوم وهذه الساعة، واستغفر لهم أيضا خشية أن تكون هناك حالات نفسية تطلبت أن يستأذن ليخرج، ما هناك أمر داعي إلى الانصراف أو الخروج. فاستأذن لهم، فاستغفر لهم إن الله غفور رحيم، غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. إذن عرفنا هذا الموقف المخزي للمنافقين ما هو؟ تكون لهم أدنى حاجة في بيته ما يستأذن ويتسلل ويخرج، موقف مخزي ولا لا؟ أو يستأذن بالكذب، يقول امرأتي كذا وبيتي كذا وهو كاذب، لأنهم غير مؤمنين كأموات ولا يشعرون. إذن ندد الله تعالى بهم وهددهم وتوعدهم لأنه وليهم وربهم، فقال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وخالف المسلمون أمر نبيهم في الشرق والغرب، فعلوا المنهيات وتركوا الواجبات المحمدية، فأصابهم الله وإلا بالفتنة وانتكاسا، وأصبحوا أذلة أكثر ذلة من اليهود والنصارى. استعمروا وإلا لا؟ حاكمهم الكفر وإلا لا؟ والله لهذه الآية أصدق ما يقول فيها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ماذا يحذرون؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإلى الآن ونحن كأفراد أيضا، الذي يتعمد مخالفة أمر رسول الله ونهيه فلينتظر ما يصيبه من فتنة في نفسه أو أهله أو عذاب أليم، لأنها سنن لا تتبدل. الطعام يشبع، مخالفة أمر الله عز وجل أمر الله ورسوله من شأنها أن تنتج هذا النتاج. والآن مع مواجهة العدو فرغنا من حفر الخندق، والآن جاءت المواجهة. قال وما إن تم حفر الخندق حتى وصلت قريش من مكة وعسكرت بمجمع الأسيال قريبا من بئر دومة بين الجوف والغابة، ووصلت غطفان بقبائلها فعسكرت شرق المدينة بجانب أحد، وكان عامة أفراد قوات العدو تقدر باثني عشر ألف مقاتل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا قرابة ثلاثة آلاف مقاتل، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم تجاه العدو بعد أن استعمل على المدينة ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه، الذي نزل فيه عبس وتولى، وجعل النساء والأطفال في الآطام والحصون، النساء والأطفال في الحصون والآطام، جمع أطم، مكان يختبون فيه. قال والآن عمل شرير يقوم به ابن أخطب، حيي بن أخطب اليهودي عليه لعائن الله. هذا أبو من؟ صفية بنت حيي أم المؤمنين. الآن الرسول ما تزوج صفية لأنها من أسرى أحد، من أسرى خيبر، ونحن الآن ما زلنا في الخندق. قال وذهب حيي بن أخطب وهو نظري ممن خرجوا من جماعة بن النضير من المدينة، واستقبلهم اليهود في خيبر بالحفلات. إذن هو بقي هناك ليكيد ويمكر ويدبر. وذهب حيي بن أخطب عليه لعائن الله إلى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم. هذا كعب بن أسد القرظي من بني قريظة هو الذي وقع الاتفاقية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، عهد المسالمة والجوار الحسن. ذهب إليه حيي بن أخطب قال فلما إذ كان قد عاقد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاهده على قومه وثيقة معروفة، فلما سمع كعب صوت حيي وهو يقرع الباب وعرفه أغلق باب حصنه دونه، أغلق باب الحصن دونه، فاستأذن حيي فلم يأذن له، فأصاح حيي ويحك يا كعب افتح للباب. فقال كعب ويحك يا حيي فإنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا الوفاء والصدق. وما زال يراوده على الفتح حتى فتح له الباب ودخل. وكان أول ما قال قوله ويحك يا كعب، لقد جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال. هو الذي جاء بهم صحيح، هو ذهب إليهم وإلى الغطفانيين وجمع، هيا ننهي هذه المشكلة. فهل اليهود ما بقي منهم من هذا النوع أحد؟ ماذا تقولون؟ كل هذه المؤامرات وهذا الدماء والخرف في العالم الإسلامي هم الذين يقودونه. مرة ثانية أقول، عرفتم عن حيي بن أخطب وإلا لا؟ استطاع أن يؤلب العرب من الشرق والغرب وأن يأتي بهم للقضاء على رسول الله والإسلام، يهودي واحد. هل اليهود من إخوانه وبني عمه لا يوجد الآن فيهم من هذا؟ آلاف، كل الحروب التي دارت في العالم هم أصابعها وهم المدبرون لها بشهادة غيرهم. قال وما زال يراوده على الفتح حتى فتح له الباب ودخل. وكان أول ما قال قوله: ويحك يا كعب، لقد جئتك بعز الدهر وبحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب تقنى إلى جنب أحد، قد عاهدوني ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، لا نترك الحرب حتى ننهي بقتل الرسول ورجاله. قال فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر لا كما تزعم، ويحك يا حيي، فدفعني فدعني وما أنا عليه، اتركني وما أنا عليه. وما زال حيي يراوده كعب حتى وما زال حيي يراود كعبا حتى نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرئ مما كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقضت قريضة عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقضت قبلها بنو النضير وبنو قينقاع. قال: وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل السعدين، لما بلغه أن بني قريظة نقضوا عهدهم أرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الأنصار، لتقصي الحقيقة والتعرف على ما تم في بني قريظة ومعرفة ما إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها حقا. قال: وذهب السعدان رضي الله عنهما ومن معهما وعادوا بالحقيقة المرة، وهي أن قريظة قد نقضت عهدها وهي على أخبث حال من التغيظ، وقد أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهم يتطلعون أو يستطلعون، أوصاهم إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها أوصاهم ألا يصرحوا بذلك، سياسة حربية هذه لا يعرفها إلا من عايش رسول الله، ألا يصرحوا بذلك ولكن يلحنوا به لحنا حتى لا يفتتن الناس في المعسكر. أي معسكر؟ معسكر رسول الله خلف السلعة، ولا يفت في أعضادهم، ولذا قالوا عضل والقارة، هذا الرمز عضل والقارة، كيف حال بني قريظة؟ قال عضل والقارة، يعني أنهم غدروا كما غدرت عضل والقارة ما في الرجيع وقتلوا خبيب، جاءوا ليطالب من يعلمهم وإذا بهم يذبحون. قال: ولذا قالوا عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. وهنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين، فرفع معنوياتهم إلى عنان السماء، ونعم أبشروا يا معشر المسلمين، لأن عاقبة الغدر والغادرين معروفة لن يفلحوا. قال بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب، لأن قريظة جنوب المدينة والشمال فيه والشرق فيه. قال بنقض قريظة عهدها، بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب، وأصبحت الحال كما وصف الله تعالى في كتابه إذ قال من سورة الأحزاب، اسمعوا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من جاءهم؟ العدو. من فوق بنو قريظة، من أسفل بنو غطفان وقريش، أي قريظة من فوق من الجنوب الغربي وقريش وغطفان من أسفل، إذ هم من الشمال الغربي والشرق معا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، أي من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا، أي المختلفة المتنوعة، كل يفهم فهما ويتوقع شيئا. وهذه حال المنافقين وضعفة الإيمان. أما المؤمنون الصادقون فهم كما قال تعالى فيهم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أين وعد الله ورسوله بالنصر والغلبة والانتصار؟ غرروا بنا. ذي كلمات المرضى المنافقين وضعفة الإيمان، سجلها الرحمن. قال: إذ قال معتب ابن قشير، معتب بن قشير من كبار المنافقين، قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. فصحاء بلغاء شياطين، سمعتم ما قال؟ قال: يعدنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. إذ ما كان عندهم مراحيض في بيوتهم، يتغوطون خارج البلد. وقال أوس بن قيظي: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، أي من العدو، أي مكشوفة له، فأذن لنا أن نخرج، أي من المعسكر، فنرجع إلى ديارنا. وهو ومن مالأه من قومه المعنيون بقول الله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منه النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. نتيجة الأحداث نشيب ولا لا؟ من هو القائل يا أهل يثرب؟ ما قال المدينة، يحيي ذكر الجاهلية. يا أهل يثرب لا مقام لكم، ماذا تصنعون وراء سلع؟ ارجعوا إلى بيوتكم. ويستأذن فريق منه النبي ويقولون: إن بيوتنا مكشوفة عورة، نخشى العدو يهاجمنا ويأخذ نساءنا وأطفالنا وأموالنا. وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، أي هروبا من المعركة، ما أطاقوا المواجهة. الآن رحمة نبوية تتجلى في عرض صالح. يا رجال السياسة، تعالوا إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، رحمة نبوية تظهر في عرض سياسي صالح. ما هذا العرض؟ قال: ولما رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صعوبة الموقف وشدة البلاء، لما رأى صلى الله عليه وسلم صعوبة الموقف وشدة البلاء وما أصاب المسلمين من مخاوف، بعث إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفا يعرض عليهما صلحا، يعرض عليهما صلحا. ما الصلح؟ قال: وهو أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا بمن معهم من قومهم. يا جماعة نعطيكم ثلث ثمار المدينة من العجوة إلى البغني ثلث، وعودوا إلى دياركم ولا حاجة إلى قتالنا. قال: وتم الصلح حتى كتبت الوثيقة. يريد أن يدفع عن المؤمنين هذا البلاء وهذا الخطر، النساء والأطفال والرجال في كرب، المدينة هكذا مطوقة من الغرب والشمال بأعداء لا يريدون إلا أن يقضوا على حياتهم، كيف الخروج من هذه الفتنة؟ وتم الصلح حتى كتبت الوثيقة، إلا أنها لم يشهد عليها بعد ولم يوقع التوقيع النهائي. وقبل التوقيع النهائي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السعدين من المهاجرين أو من الأنصار. هذه سياسة أخرى ما نسمو إليها. قال: إلى السعدين لعلمه بكمالهما وحسن مواقفهما وقوة أنوارهما وإيمانهما، وهم أهل البلد وأعيانه. قال: فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه. نمضي هذا وإلا لا؟ فقالا له: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه لك، أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، لا لنفسي ولا لأن الله أمرني، ولكن فقط نظرا إلى ما أصاب المدينة وأهلها فرأيت أن ننقذكم من هذه الفتنة. قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عليهم من شوكتهم إلى أمر ما. هذه كلمات الرسول للسعدين، أعيدها، لذيذة كلام الرسول وإلا لا؟ من لا يستلذ لا استلذ البقلاوة ولا الرز واللحم. قال لهم: بلى شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عليكم من شوكتهم إلى أمر ما ولو مؤقتا. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، سمعتم كيف ينادون الرسول بعنوان الرسالة؟ يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى ضيف يعني أو بيعا. قال كنا على الجاهلية والشرك والكفر ما كان يأكل منا تمر إلا إذا قرى ضيف نقره وإلا نعم بيع نبيع لهم. فكيف الآن؟ قال أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه وأعزنا بك وبه أي بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك يا سعد، فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة أي الوثيقة فمحاها، فمحى ما فيها من الكتابة ثم قال ليجهدوا علينا، تفضلوا يحاربوننا. والآن بداية المعركة، الآن نشهدها إن شاء الله، الآن تبتدي. أين الأبطال؟ قال ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وجها لوجه أمام العدو، وتحركت خيل من قريش على رأسها عمرو بن عبد ود، هذا ونحن أطفال صغار يصوروه لنا ويقولون فيه يا أهل المغرب يسمونه رأس الغول، ما كان هذا، يصورونه في أوراق رأس الغول، هذا هو عمرو بن ود الذي حارب علي وقتله علي، يعني يظهرون شجاعة علي وبطولته، يرسمونه ويرسمون هذا عمرو بن ود. قال على رأسه عمرو بن عبد ود، فمروا بخيمات بني كنانة فقالوا لهم تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تسرع بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق، جاءوا من الغابة حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه أي الخندق قالوا والله إن هذه لمكيدة، ما كانت العرب تعرفها. وهو كذلك، من أرشد إلى حفر الخندق؟ سلمان الفارسي عجمي، والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم قصدوا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم بين السبخة وسلح. قال وما إن رآهم المسلمون حتى خرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين ووقفوا بينهم وبين الثغرة التي دخلوا منها بخيلهم، ولما رأوا ذلك أقبلوا مسرعين نحو الثغرة التي أخذت منهم خشية أن يغلق عليهم الباب ويؤكلون، فوقفوا دونها. وقال عمرو بن ود، ود هذا صنم، ود السواع ياغوث وياق، فقال عمرو بن ود من يبارز، من يبارز يخرج لنا ويظهر. فبرز له علي بن أبي طالب فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا عمر، إنك قد كنت عاهدت الله تعالى ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذتهما منه. قال له: أجل. فقال له علي: إني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام. فقال: لا حاجة لي بذلك. قال علي: فإني أدعوك إلى النزال. فقال له: لم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك، وهو صادق، فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي: لكني والله أحب أن أقتلك. علي حي ينظر بنور الإيمان، وذاك ميت في الظلمات، يأسف أن يقتل علي هذا الشاب. قال: والله أحب أن أقتلك. فحمي عمر، اشتعلت فيه نار الحماس، فحمي عمر عند ذلك، فنزل عن فرسه وعقره وراب وجهه، معناه ما يفكر في العودة، حتى ما يفكر أن يهرب، يواصل النزال حتى النهاية، مظاهر البطولات كسفينة غزاة أسبانيا. طارق بن زياد لما خرجوا من البحر أحرق السفينة حتى ما يفكر واحد في العودة. قال: ثم أقبل على علي ينازله، فتنازلا وتحاولا، فقتل علي عمرا. ولما رأت خيل المشركين ذلك فرت هاربة مقتحمة الفندق الخندق، انهزموا ولم يقدروا بعد هذه الجولة أن يقتحموا الخندق، لا رجالا ولا فرسانا، لا مشاة ولا ركبانا، وإنما هي الاقتناص فقط والرماية بالسهام، حتى إن ابن العريق رمى سعد بن معاذ بسهم وقال: خذها وأنا ابن العريق. فقال له سعد: عرق وجهك في النار. هذه سمت عريقة، سمت عريقة لأنها كانت رائحته طيبة، عرقها كالعطر والمسك، وهي جدة لخديجة رضي الله عنها، أمها. قال وقال: خذها وأنا ابن العريق. فقال له سعد: عرق وجهك في النار. وكان سعد قد أصيب في أكحلي، الأكحل عرق في الذراع، إذا أصيب في العبد قل من يعيش، الدم يسيل ما يقف، وإذا فرغ الدم من الجسم انتهت الحياة، وإلى الآن أيضا، لكن قد توجد بعض أصيب في أكحله، أصيب في أكحله، وقل من ينجو من الموت من أصيب إصابته. ولذا دعا فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوها. هذا وهو يعاني ما يعاني من هذا الجرح العجيب. ماذا قال؟ اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا، يعني عام أو عامين أو أكثر، فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، أي من مكة. اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، اللهم أي يا الله إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، يعني إذا انتهت الحرب من اليوم اجعل هذا الجرح شهادة لأموت به، يعني إذا انتهت الحرب بين الرسول وبين قريش وأريد أن يموت في الحرب شهيدا اجعل فهذا الجرح نهاية حياتي، فاجعله لي شهادة ولا تميتني حتى تقر عيني من بني قريظة، ولا تميتني حتى تقر عيني من بني قريظة اليهود. قال وعظم البلاء وفزع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه ويسأله النصر له والهزيمة لأعدائه، فقال اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقال له بعض أصحابه يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ هل من دعاء خاص ندعو الله به؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال نعم، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. عوراتهم المدينة نساءهم وأطفالهم وأموالهم فيها، وآمن روعاتنا لأنهم في روع عظيم، 12,000 جاءوا من كل جهة لإبادتهم. قال وقد حالت المواجهة للعدو دون صلاة العصر حتى غربت الشمس، لأن صلاة الخوف ما نزلت آياتها فاشتغلوا فما صلوا إلا بعد غروب الشمس، كانوا في المواجهة. فصلى بعد ذلك ودعا على المشركين فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، أي صلاة العصر. وحصل هذا عدة مرات، وذلك لأن صلاة الخوف لم ينزل القرآن بها بعد، وإلا لصلوا على أي حال ولا يؤخرونها عن وقتها، ينقسمون قسم يصلي وقسم يواجه أو يحبس. واستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة عباده المؤمنين الصادقين، فساق إلى رسوله نعيم ابن مسعود الغطفاني بعد أن هداه إلى الإسلام، كان كافرا مشركا فهداه الله الإسلام وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فأمرني بما شئت نفعل، الفرصة متاحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة، فخذل أي العدو، فخذل أي العدو عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة، تستطيع أن تقول الرسول عنده كذا كذا كذا، قل ما شئت الحرب خدعة. قال وخرج نعي بن مسعود حتى أتي بني قريظة أولا آل يهود وكان لهم نديما في الجاهلية، كان يشرب معهم الخمر ويسهر معهم في الجاهلية صديقهم على الباطل، فلهذا يفرحون له ويفتحون الباب. وكان لهم نديما في الجاهلية فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم أي حبي لكم وخاص ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليهم وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزا أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. إذن فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له لقد أشرت بالرأي، امشوا إلى قريش بني غطفان أعطونا خياركم ندخلهم معنا ونقاتل وننقض العهد، أما أنتم بعيدون ودياركم آمنة وبعيدة ونحن في قلب المعركة ووسط المدينة ما نستطيع، إن كنتم صادقين أعطونا أشرافكم من كل قبيلة نفران ثلاثة أربعة. هذا تدبير سياسي ولا لا؟ من فعل هذا؟ هذا من؟ نعي بن مسعود. الآن بمجرد ما يذهب اليهود يطالبون ما يقبلها،